علمونا ندم

علمونا الندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوا ازاي عليا اللي شفته Yeah. I'm